إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في الدرس السابق تحدثنا مع حضراتكم عن حادثة شق الصدر، أقصد بها حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا في ذلك قصته مع أمه المرضعة ظئره حليمة السعيدية رضي الله عنها وأرضاها. في ذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نسترجع سريعا جزءا يسيرا مما تحدثنا عنه في الدرس السابق في ذكر رواية أخرى لحادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رواية أنس رضي الله عنه. فقد ذكرنا في اللقاء السابق كما قلت رواية عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما، أي عن عبد الله وعن أبيه جعفر. واليوم نتحدث عن رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس رضي الله عنه باختصار أكثر من تلك الرواية التي هي عن عبد الله بن جعفر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان. وطبعا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الغلمان وهو طفل صغير في ديار بني ساعدة حينما نشأ وترعرع وتربى في ديار بني ساعدة مع أمه مرضعته حليمة الساعدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب في ديار بني ساعدة مع الغلمان جاءه جبريل عليه السلام فأخذه فصرعه، أي جعله ينام على الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ولأمه يعني خاطه وأعاده كما كان. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني زئره، يعني مرضعته، وأمه من الرضاعة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. لأن طبيعي طفل يرى إنسان يشق صدره ويستخرج قلبه، يبقى ده معناها إيه؟ قتل. فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني أمه حليمة وزوجها استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون، يعني زي ما احنا بنقول إيه، لونه مصفر، الدم هرب منه من كثرة الإيه، من شدة الخوف، فتغير لونه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: بس أنس بن مالك بقى بيحكي إمتى؟ أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح في رواية البخاري: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، في خلال هذه المدة أنس بن مالك رأى شيء في النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى اللي شافه أنس بن مالك؟ قال: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. شاف مكان الخياطة اللي خيطها سيدنا جبريل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شق الصدر واستخرج الايه؟ القلب، واستخرج من القلب تلك العلقة التي هي حظ الشيطان من الايه؟ من الإنسان. حلو، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان زي أي إنسان، صح كده ولا لا؟ قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. يبقى النبي إيه؟ بشر، صح؟ قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق اللي بيني وبينكم إيه؟ يوحى إلي ميست عنكم بإيه؟ بالوحي. جميل، يبقى مقرر إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ويعتريه ما يعتري البشر: يجوع، يعطش، يتزوج النساء، يتعب، يمرض، ينام، صح؟ كل شيء. أمال اللي بيقولوا بقى يا نور عرش اللي جابوها منين؟ احنا جبنا الأدلة من القرآن اهي على ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر. أمال اللي بيقول لك بقى يا نور عرش اللي جابوها دي منين؟ اللي بيقول لك يا اول خلق اللي جابوها منين؟ اذا كان اول خلق الله من البشر هو آدم، فازاي سيدنا محمد يجي قبل ابوه؟ ما هو آدم ده ابوه، صح؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يجي قبل ابوه؟ انت يا ابني جيت قبل ابوك ما يجي، ولا ابوك جه الاول؟ فاين عقول هؤلاء الناس؟ قال انس: وقد كنت ارى ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. المخيط اللي هو الابره. وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الامام احمد في مسنده. وقد حدثت ايضا، اسمع بقى دي عشان دي جديده عليكم، وقد حدثت ايضا حادثه شق الصدر مره اخرى في رحله الاسراء والمعراج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره كم مره؟ مرتين. المره الاولى من اجل ايه؟ استخراج حظ الشيطان او العلقه اللي هي نصيب الشيطان في قلب ايه؟ كل انسان، بحيث لا يصبح للشيطان سلطان على النبي العدنان عليه افضل الصلاه واتم السلام. المره الثانيه في رحله الاسراء والمعراج. لماذا؟ والله اعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيمر باشياء لم يمر بها خلق ابدا قبل ذلك. ثانيا، سيفعل ويرى اشياء لم يراها بشر قط، لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده عشنا مرحلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عرفنا في اللقاء السابق أن حليمة وزوجها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثت له حادثة شق الصدر، وذهب به إلى أمه آمنة بنت وهب في مكة ليعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. لماذا؟ تخوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلحق به أذى، أو أن يموت، أو أن يصاب بأذى، وبذلك ينسب هذا الضرر لمين؟ لحليمة وزوجها، أو ينسب إليهما أنهما قد قصرا في تأدية ما طلب منهما من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهما كان يحبان أن يبقى النبي العدنان معهما ولا يعيدانه إلى مكة أبدا كما رأينا، لكن أعادوه إلى أمه فافترقت حليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فراق مؤلم. انصرفت حليمة رضي الله عنها وقد امتلأ قلبها حزنا وأسى على فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودموعها تسيل على خدها تبكي لأنها فارقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها كما قال القائل: وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقطر. يعني هي مش دموع اللي بتخرج منها، ده حاسه ان روحها هي اللي بتخرج منها. ليه؟ ألما لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الله عز وجل سيجمع بينها وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنها ستراه مرة أخرى، وأنها ستراه مرة أخرى. وبالفعل حدث ذلك بعدما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم موحا إليه بالرسالة، فالتقى بعد ذلك بالسيدة حليمة رضي الله عنها وأسلمت وماتت على الإسلام. طيب السيدة حليمة تركت النبي فين؟ مع أمه السيدة أمينة بنت وهب. ركز بقى مع الأحداث اللي بتحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد مات أبوه، فلم يرى أبوه، عوض بمن؟ ربنا عوضه بمين؟ بجده عبد المطلب، وبعمه أبو طالب. معايا؟ طيب حرم دلوقتي من إيه؟ من السيدة حليمة، من إن هو يبقى معها من الرضاعة، ووضع مع أمه صلى الله عليه وسلم، ترك مع أمه. لكن هل الحياة تدوم دوما وأبدا لكل إنسان، حتى وإن كان هذا الإنسان هو خير الناس جميعا وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هل تدوم السعادة دوما لأي حد؟ أبدا ما بيدومش الحال، كما يقول القائل إيه؟ من المحال دوام الحال، من المحال دوام الحال، لأن دي دنيا، أصل دي دنيا ما هيش جنة، فكل شيء فيه تمر عليك لحظات سعيدة فجأة تجد إيه؟ ما يكدر هذا الأمر. أنت عايش في صحة فجأة تجد مرض، عايش غني فجأة تجد فقر، وهكذا. ناجح في تجارتك ربما تتعرض لخسارة. ليه؟ من المحال دوام الحال. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول لك مهما حدث معك من أمور فلا تتبرم ولا تسخط ولا تغضب، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الآن مع أمه، أمه التي أنجبته، وفجأة توفيت أمه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، ومع جده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله تبارك وتعالى نباتا حسنا لما يريد منه من كرامته حتى يصبح نبيا بعد ذلك. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش تعرض لمرحلة أنه أصبح يتيم الأب قبل أن يرى أبوه، لا ده كمان لسه بدأ، خلاص 6 سنين يعني بدأ يستوعب الدنيا فيها إيه، فجأة يلاقي أمه إيه بتموت قدام عينه. ده مش بتموت قدام عينه بس، ده حضر مشهد دفنها، وكمان أزاح التراب على جسدها صلى الله عليه وسلم. وعمره قد إيه؟ 6 سنين. أنت متخيل طفل عنده 6 سنين يصنع هذا الصنيع؟ طب يا رب أنت رحيم بالنبي محمد وبتحب النبي محمد، ولو ما بتحبوش يا رب ما كنتش ميزته عن سائر الأنبياء بأنه هو خاتم الأنبياء، ما كنتش يا رب خليته هو أفضل الخلق جميعا، ما كنتش يا رب خليته هو أول من يحرك حلق باب الجنة وأول من تنشق عنه الأرض، وهو الذي صلى بالأنبياء جميعا في الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى، وهو الذي عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى، وهو ورغم ذلك يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشاهد. بص زي ما قلت لك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كأن ربنا بيعلمه ويديله دروس مهمة جدا. من البداية بيعرفه صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا زائلة وفانية لا تبقى لأحد مهما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أمام عينه قضية الموت ويشهد أمام عينه سكرات الموت، فأحب الناس إليه في أمه، ويرى مسألة الدفن. ليه؟ لتتبلور عنده صلى الله عليه وسلم وتنكشف حقيقة الحياة الدنيا. وكل هذا لما يريد الله به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. كيف ذلك؟ توجهت به أمه إلى المدينة وكانت تسكن مكة. فلماذا توجهت للمدينة؟ توجهت للمدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار. ده هي راحة واخدة النبي وتودي فين؟ لأخوال أبوه، مش أخواله هو يعني إخواتها، لا، أخوال أبوه يعني عيلة مين؟ عيلة زوجها. يعني الأم كانت حريصة على إنها تقرب العلاقة ما بين الابن وما بين مين؟ ما بين الأهل، من جهة الأب ومن جهة الإيه؟ الأم. عارف إن ده نفعه؟ لو كانت بتحجزه عن أهل أبوه كان لما ماتت كان ممكن من الطبيعي إن يبتعد عن رعايته إيه؟ كثير من أهل أبي، صح؟ لكن لما وطدت العلاقات وقربت المسافات، رغم ان هي بتسكن في مكة هي ومحمد صلى الله عليه وسلم، واخوال ابيه بني عدي بن النجار بيسكنون في المدينة مسافة كبيرة جدا. يعني انت دلوقتي في وسائل المواصلات الحديثة شوف انت بتقطع كم ساعة فيها سفر معايا، ورغم ذلك اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به من اجل صلة الرحم، وهي في الايه؟ في الجاهلية قبل الإسلام. كل درس نقعد نتعجب من أفعال العرب في الجاهلية قبل الإسلام وما يفعله المسلمون في هذا العصر الحديث. كتير من المسلمين للأسف الشديد مسلم في البطاقة لكن إسلام عملي، مقطع صلة الرحم، مخاصم أبوه أخوه، متشاجر مع عمه أو خاله بسبب إيه بقى؟ قطعة أرض، ميراث، وأشياء من هذا القبيل. ليه؟ لأن همه الدنيا مش همه دينه. توجهت به أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق. ده بعد ما وصلت الرحم وهي راجعة بقى لبيتها في مكة جاءتها سكرات الموت، فماتت بالأبواء ودفنت هناك. والأبواء هي قرية بين مكة والمدينة، وهي أقرب للمدينة منها لمكة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كده أمه ماتت وأبوه مات، ده راجع هو بقى ومين دلوقتي؟ راجع هو وبركة أم أيمن، ما هي كانت ماشية مع أمه ومعاه، فراح مع أمه ورجع مع حاضنته ومربيته صلى الله عليه وسلم. وكأن لسان القدر يقول هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه ولا أمه بنوع من التربية، والله عز وجل يتولى تربيته وتهذيبه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ فهمت الآية إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أزاح كل هذه الأشياء من حول النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليتفرغ قلب النبي لمن؟ لله عز وجل. فبدلا من أن يقول كما يقول الأطفال حينما يقع في أمر يقول أمي أمي أو أبي أبي، لا يقول إيه؟ ربي ربي. ودي من تربية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. والأكثر على أن وفاة أمه آمنة كان وله صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنوات، فحضنته من؟ أم أيمن بركة الحبشية، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده، لم تعهد له في ولده، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده هو، اللي هم يبقوا إيه؟ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المثل بقى بتاعنا المصري اللي يقول لك إيه؟ أعز الولد ولد الولد. وسبحان الله بعض الناس يجي يقول لك طب ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات أبوه، طب مين هيربيه؟ مين هيربيه؟ يا ابني يا حبيبي هسألك سؤال، هو سيدنا يوسف اتربى مع أبوه يعقوب؟ أبدا ما اتربىش مع يعقوب، ورغم ذلك خرج بقى مين؟ بقى يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وصار نبيا. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتربى مع أمه ولا مع أبيه، طيب وموسى عليه السلام تربى مع أمه أو مع أبيه؟ أبدا. فمن عايز أقول لك إيه؟ يبقى أنا عايز أوصل لك معلومة مهمة، وهي إن ليس بفقدان الأب أو فقدان الأم أن هذا المولود أو هذا الشخص أو هذا الإنسان يهلك في هذه الحياة أبدا، مفهوم؟ لأنهما أسباب فقط. فالأكثر على أن وفاة أمه كانت وعمره 6 سنوات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة. احنا عرفنا ان عبد المطلب هو سيد مكة، فكان يوضع له فراش عند الكعبة لا يجلس عليه الا عبد المطلب، لانه هو الزعيم وهو القائد لقريش. فكان بنوه بنو عبد المطلب اللي هم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه، يعني لما يجوا يخرجوا لما يكون في اجتماع ها من أجل التشاور في شؤون البلاد، كانوا يقعدوا أولاده أولاد عبد المطلب اللي هم أعمام النبي يقعدوا حول إيه؟ حول الفراش، ولا يستطيع أحد أو يجرؤ إن هو يجلس على فراش عبد المطلب. وكان يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم يجلس على الفراش صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، فلا يجلس عليه أحد من بني عبد المطلب إجلالا له واحتراما وتوقيرا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب صاحب الفراش يقول إذا رأى ذلك منهم رآهم يخرجونه قال دعوا ابني اتركوه، ويقول إيه؟ ابني. دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا، إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش، ودي من فراسة عبد المطلب، ويمسح ظهره بيده ليشعره بالإيه؟ بالحنان الذي فقده لما فقد أبيه وبعد ذلك فقد أمه. وكان يصر عبد المطلب ما يراه يصنع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبد المطلب يبقى سعيد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، شوف أنا بتكلم كل ده على إيه؟ تهيئة الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالإيه؟ بالرسالة، إن النبي يقعد فين؟ في مكان الحاكم، فاهمني؟ في مكان قائد القوم. طيب عرفنا ان ام النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، طب يا ترى النبي بقى لما كبر واوحي اليه صلى الله عليه وسلم وأصبح رسولا، هل كان بيزور قبر أمه؟ نعم. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث رواه مسلم، قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال لما سأله الناس لماذا تبكي، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. طب نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، لكن الله أذن له أن يزور قبر أمه، طب لما يستغفر لهاش؟ قال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أصل في قضية التوحيد ما فيش مجاملات، ما فيش إيه؟ مش عشان أنت أبوك نبي ولا أنت مثلا زوجتك واحدة مثلا زوجها نبي أو ابنه يبقى هيكرم من أجل أنه هو نبي، لو كان مشرك فيدخل الجنة. لا، نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ربنا قال له إيه؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا نوح ما تتكلمش كلام الناس الجاهلين، الجاهل يا نوح هو اللي يقول ابني عشان أنا خلفته من صلبي، إنما ابنك الحقيقي هو اللي معاك على دينك مش اللي أنت خلفته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. مش معنى ان جوزها نوح ولا معنى ان جوزها لوط هينفعوها، لا، جهنم. يبقى بقى عايزين ناخد من هنا درس مهم، وهو الحرص على قضية أن تخلص التوحيد من شوائب الشرك، لأن للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد بكررها ثلاثا كتير من المسلمين للأسف وهم لا يشعرون مشركين دون أن يعلموا أو يفعلون أفعال المشركين. إزاي؟ وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، مش ده كلام ربنا؟ طب إزاي يؤمن وهو أكثر وهم مؤمن إزاي وهو مشرك؟ مش واخد باله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، التشاؤم يعني، ليقول لك أنا اصطبحت بوش مين النهاردة مثلا، أو يفتح الجريدة حظك اليوم، فاهم انت، برج الدلو برج الجدي كده يعني، اهو ده ايه؟ ما ده شرك. اللي بيدعو غير الله، قال الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي النذر والذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني لو عملت حاجه من دي لغير الله اصبحت ايه؟ اهو شرك، اهو لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتجد كثير للأسف الشديد يقول لك نذر علي يا بدوي، نذر علي يا سيدنا الحسين، نذر علي يا سيدة يا أم هاشم، نذر علي يا دسوقي، نذر علي يا معرفش مين، لو حصل كذا أذبح لك كذا. أهو ده إيه؟ نذر لغير الله شرك. واحد تاني يدعو غير الله، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو العبادة، والأصل أن العبادة تكون لمين؟ لله. طب لو صرفت العبادة لغير الله تبقى انت عملت ايه؟ اهو شرك. طيب واللي تلاقيه بقى يروح ايه؟ شلله يا حسين، شلله يا ست يا طهرة، شلله يا معرفش مين، شلله ايه يا ابني انت بتشحت؟ بقول شلله يعني شيء لله، اديني شيء لله، فاهم انت؟ وبيدعو غير الله، ما ده شرك. وهكذا. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت أمه آمنة بنت وهب أصبح القائم على تربيته حاضنته بركة الحبشية أم أيمن. في هذا الموقف الأليم برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتي تركن بصمات واضحة في التاريخ، وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير كله، وعادت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأضحت حاضنته وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به، فرغت نفسها من كل شيء، المهم أنها ترعى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وغمرته بعطفها كما غمره جده عبد المطلب بحبه أيضا، وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان أبيه وعن حنان أمه، وأغرم به عبد المطلب غراما شديدا، يعني جده حب حب ملوش حدود. وكثيرا ما كان يوصي الحاضنة أم أيمن قائلا: يا بركة لا تغفلي عن ابني، فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة. السدرة شجرة، بقول لها أنا خلي بالك من الولد، خلي بالك عليه، عينك ما تفرقوش، خليك احفظيه، لان انا شفته واقف عند شجره. ده كلام عبد المطلب للسيده بركه ام ايمن. وان اهل الكتاب اليهود والنصارى يعني يزعمون ان ابني هذا نبي هذه الامه. عرف ان ده هيبقى ايه؟ نبي هذه الامه. طب هم عرفوا منين؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مش ده موجود في الإنجيل؟ ولما تيجي تقرأها في الإنجيل، أنا جبت لكم الإنجيل هنا في مرة، فاكرين؟ أبا أجيبه لكم تاني إن شاء الله. تلاقي مكتوب عليها إيه بقى؟ مكتوبة باللغة العبرانية الباركاليت. باركاليت لما تترجم للغة العربية تطلع إيه؟ أحمد، اللي هي إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكان عبد المطلب يصر لما يرى من مخايل الشرف والكرامة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. كان دايما كل ما النبي يكبر شوية عبد المطلب يشوف فيه بفراسته ان ده مش زي اي انسان، ده فيه ايه؟ فيه هيبة، فيه وقار، فيه شرف وكرامة، فيه عظمة. فكان يوصي أعمامه اللي هم أولاده يعني اللي هم أعمام النبي بقوله: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. محدش يكلمه، محدش له علاقة بيه، ابني ده له شأن أنا واثق. لذلك بقى مين اللي عمل بوصية أبوه؟ أبو طالب عمل بوصية عبد المطلب، وفضل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن أبو طالب كان على الشرك، يعني مش على الشرك بس، مع ان ابنه جعفر الطيار في الجنه وابنه علي رضي الله عنهما، يعني اقصد اقول لك ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم اهو اللي هو كان بيربيه ومهتم بيه. هنحكي دلوقتي عن ايه؟ لما كان في بيت عبد المطلب كان عبد المطلب بيلحظ ايه في النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما اسلمش، ودي الحكمه برضو من ربنا. عارف لو كان اسلم كان النبي ممكن يلحق به الاذى. وجود أبو طالب على الكفر سبب في نصرة الإسلام وانتشاره، تخيل. فسبحان الله الذي ينصر هذا الدين بالرجل الكافر والمشرك، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا برضو نفس الحكاية، إن الله عز وجل لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر والمشرك. عارف إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجأة تلاقي الناس تعمل ايه؟ طلع الرسام اللي هو من الدنمارك دوت اللي رسم صورة للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ايه يسب في النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كتيرة في دول أوروبا قعدت تقول هو بلاد العرب وبلاد الشرق والمسلمين دول ليه صاروا كده؟ عادي ده حرية، كل واحد يرسم اللي هو عايزه وكل واحد يقول اللي هو عايزه، هو مين يعني محمد ده اللي هم زعلوا عشانه؟ فبدأوا يعملوا ايه؟ يجمعوا الكتب اللي هي مترجمة عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحادثة دي أسلم ألوف، فهمني؟ ها؟ مستمع. ما هي دي سبب فيها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سبب لإيه؟ لانتشار الدين ده. ده كان في ناس، ده أنا فوجئت إن في ناس بتقول يعني إيه مسلمين؟ اتضح ان في ناس ما تعرفش يعني ايه مسلمين اصلا، مش النبي محمد بقى، ما تعرفش يعني ايه مسلمين اصلا، فبداوا يقولوا يعني ايه مسلمين، بداوا بقى يقروا ويعرفوا مين هم المسلمين. فده كان سبب، كان سبب في ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر او الفاجر او المشرك. وكتير من الاحداث تلاقيها كده برضو، حتى الرجل الفاجر يخرج واحد يوم يقول لك ايه، لا لا لا ده الختان حرام، يوم الناس تضطر تقرا وتبحث وتدور في السنه وفي الايات تكتشف ان هو مش حرام، ده طلع في الدين. يقول لك لا النقاب مش في الدين، ده النقاب بدعه فرعونيه، ده النقاب ما اعرفش بدعه ايه، والنقاب موجود في التوراه وفي الانجيل وفي القران، وموجود في مصر القديمه ايام فرعون. فرعون نفسه في مخطوطه برديه، ده مش احنا اللي مترجمينها، ده شامبليون لما ترجم رموز حجر رشيد هم اللي ترجموه، يعني مش احنا كمان، فاهمني؟ اهو بقى بايه؟ بالرجل الكافر والفاجر والمشرك. فبدات الناس تبدا تعرف، وتلاقي ان فرعون كان بيقول من ضمن المقالات التي قالها، قال آن الان لنساء مصر ان يسرن في الطرقات، ان يسرن في الطرقات امنات على انفسهن بعد خلع النقاب. يعني كان في ايه؟ نقاب، فهو خلعهم النقاب، نزع من عليهن الايه؟ النقاب، وجعل الامن مستتب في البلاد يعني. فقال لك بقى خلاص كده لا لا لا يتعرض لهن الايه؟ الفساق يعني، ده المخطوطه. المهم، فكان عبد المطلب يصر لما يرى من مخايل الشرف والكرامة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، ويوصي أعمامه بقوله دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. طيب كده أم أيمن رضي الله عنها فرغت نفسها لتربية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترعى النبي صلى الله عليه وسلم. مكانتها بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرد لها الجميل، وهو الذي امرنا بذلك. تبوأت ام ايمن مكانه عظيمه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينس ابدا انها كانت اما له بعد امه، وانها كانت تؤثره على نفسها. يعني لو في طعام هي هتاكله، لا تمنع نفسها وتدي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، فانطلقت معه، يعني سيدنا أنس راح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فناولته إناء، اسمع الحديث ده، ناولته إناء فيه شراب. يعني ده الكلام ده النبي بعد ما كبر وبقى نبي، خلي بالك، راح يزور مين؟ أم أيمن. فراحت مدياله إناء فيه شراب، كوباية لبن مثلا، ده وهو نبي وهو كبير. ها؟ قال فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرده، يعني يا ترى هو رفض عشان هو كان صايم، ولا هو ما كانش له نفس إن هو يشرب، فاهمني؟ عملت هي ايه بقى؟ فجعلت تصخب عليه وتزمر عليه. عارف انت لما يكون ام بتدي ابنها اكل وما يرضاش ياخده، تعمل فيه ايه؟ انا مش قلت لك كل؟ وتبدأ تزعق معاه وده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس أصل هي شايفة نفسها إيه؟ أمه، وهو يقبل هذا منها، هي اللي ربته صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عند الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي: ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم لكونها يعني تتدلل عليه يعني لكونها حضنته وربته. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، قال: أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وهذا حديث في صحيح مسلم بشرح النووي. طب من هنا عايزين ناخد مشهد برضو، إن أمك لما تسخط عليك أو تزمر عليك، ها، أو تغضب لأنها مثلا أعطتك طعام فأنت رفضت، فده مش معناه أنها بتكرهك، ده بتحبك. وما تزعلش وتقول كرامتي راحت فين يا ابني، ده أم أيمن عملتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ وبعدين بقى عايزين ناخد هنا مشهد. تخيل كده السيدة مريم ابنة عمران، ما سيدنا عيسى ولد عليه السلام صغير ثم كبر كسائر البشر. طيب مش كان بيجي يوم برضو أمه تديله أكل عشان يأكل، وأحيانا برضو كان ممكن يرفض زي أي بشر، صح؟ يا ترى كانت بتعمل فيه إيه؟ طب أنا نفسي أفهم اللي بيقولوا إن سيدنا عيسى ده هو الله أو هو ابن الله، إزاي أمه أم الإله تزعق له؟ فهمت أنا عايز أقول إيه؟ إزاي يعني؟ هو مين فيهم اللي يكلم مين؟ مين فيهم اللي يغضب على مين؟ وإزاي يبقى إله له أم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم شفنا كده إن الحمد لله لما توفيت أمه ربنا أعطاه مين؟ ها، فقد أم واحدة، ربنا أداله إيه؟ اتنين، حليمة وأم أيمن. طيب فقد أبوه عبد الله، أداله مين؟ جده عبد المطلب، ومين؟ وعمه أبو طالب، صح؟ بس برضو قلت لك من المحال دوام الحال، عبد المطلب مات بعد فترة يسيرة، توفي جده عبد المطلب، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. ملاحظ ان الاحداث متوالية عليه باستمرار. فكفله شقيق ابيه، اخو ابوه اللي هو ابو طالب، وكان به رحيما، لكن ابو طالب كان رزقه قليلا، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة منه لعمه. شوف بقى الرجولة في النبي صلى الله عليه وسلم، 8 سنين عايش فين؟ في بيت عمه، وعمه عنده عيال كتير. طب هيأكل مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ زائد ان الدخل بتاعه المرتب بتاعه ها قليل، ما بيكفيش اصلا ليه هو وولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ 8 سنين، 8 سنين يا شباب يلي عندكم 20 و30 وقاعدين في البيوت وعلى القهاوي، 8 سنين لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ان عمه لا يستطيع ان هو ينفق على البيت كاملا، فعمل ايه؟ خرج لرعي الغنم، خرج يشتغل عشان يساعد عمه. كل ده من اعداد الله لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أصل ده هيتحمل المسؤولية أمة بعد كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. النبي شغال راعي غنم، سيدنا نوح شغال نجار، سيدنا سيدنا زكريا شغال نجار برضو، سيدنا إدريس شغال خياط يخيط الملابس، ها؟ سيدنا داود شغال حداد. ملاحظين ايه الموضوع؟ بس خلي بالك كل دول برضو في النهاية ايه؟ كانوا بيرعوا غنم. يعني رغم الأعمال اللي بيعملوها دي برضو ايه؟ رعوا غنم. أنا عايز أوصل لك بس معلومة أقول لك ايه؟ إن ما تجيش تأنف لعمل تقول لا لا لا أنا أنت دورت على شغل ما أنتش لاقي. مصل احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا ايه؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنين فحب إن هو يساعد عمه ويساعد في نفقة البيت. فأنا اتكلمت على الشباب العاطل البطال اللي بيقعد على القهاوي ويقعد في السينمات ويقعد على النواصي مع أصحابه وما بيشتغلش وما بينتجش في المجتمع وما بيصرفش على نفسه ويمد إيده لأبوه ويقول له هات المصروف. ده وضع يرفضه الإسلام ويرفضه المجتمع أصلا ويرفضه أي إنسان عنده كرامة. طيب فممكن واحد يقول لك إيه؟ خلاص أنا هروح أشتغل. فيجي يسأل على وظائف يلاقي واحد بيقول له إيه؟ لا والله اصل ما عندناش الا الوظيفه الفلانيه. يقوم يقول ايه بقى انا معايا بكالوريوس ما اعرفش ايه ولا ليسانس ايه اروح اشتغل كذا؟ يا اخي ده النبي اشتغل راعي غنم. يا اخي ده في انبياء اشتغلوا نجارين وحدادين ورعاه غنم وخياطين و و و. يبقى انت بقى مش اعظم من دول. بالعكس ده العار مش انك تعمل هذه المهن، لا العار انك تكون بطال بغير عمل. هو ده العار. عمد محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن أضحى يعيش في كنف عمه أبي طالب إلى مساعدته، ولا سيما أن أبا طالب كان في أشد الحاجة للمساعدة بسبب فقره وكثرة عياله. فاشتغل صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام في شعاب مكة وفجاجها، الأماكن اللي هي المنحدرة اللي ما بين الجبلين وفي كل أماكن مكة يعني. وقد ثبت في الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل صلى الله عليه وسلم، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. يبقى كل الأنبياء عملوا إيه؟ رعوا الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يعني حتى ما كانتش غنمه، ده كان شغال عليها بالأجرة صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الزهران نجني الكباث، فقال، خلي بالك بقى، قال: فعليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ أنت عرفت إزاي بقى؟ يعني الصحابة بيأخذوا بعض من الأشجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ لا، نقوا اللي هو لونه إيه؟ الأسود، لأنه هو ده الأحسن. فالصحابة بدأت تبص لبعض وتستغرب، فقالوا له: أنت كنت بترعى غنم عشان تعرف الأحسن من اللي مش أحسن؟ فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ يعني ما فيش نبي إلا واشتغل في إيه؟ في رعي الغنم. ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة. يبقى النبي اشتغل في التجارة وكان بيتاجر في أموال مين؟ وتجارة السيدة خديجة. يبقى اشتغل في التجارة وقبل كده اشتغل في رعي الغنم. كذلك كل الأنبياء كانوا يشتغلوا في رعي الغنم مع بقى حدادة أو خياطة أو نجارة وهكذا. واحد هيسأل يقول لي: طب ما كل واحد ما عنده مهنة، هو نجار أو تاجر أو حداد أو خياط، فهمني؟ طب لازمتها إيه رعي الغنم؟ وليه كل الأنبياء ترعى الغنم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: في رعي الغنم ما فيه تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقي الرسالة والقيام بأمر الدعوة. ويورد الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث، في شرح فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، خلاصة أقوال العلماء في ذلك. العلماء اتكلموا في المسألة دي، قالوا إيه بقى الخلاصة؟ قال ابن حجر: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم أولا التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأنهم لما يرعوا الغنم ما هيرعوا بعد كده الناس الأمة، وزي ما الغنم بتبقى متفرقة وكتير الأمة برضو متفرقة وإيه وكتير، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم أو ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح. أنت لما بتشوف ناس ماشية بإبل بتلاحظ إيه؟ تلاقي قائد الإبل الجمل أكبر الجمال ماشي في المقدمة وسائر الجمال ماشي إيه؟ وراه في خط مستقيم، صح؟ الأبقار، الجاموس، كل الحيوانات، لكن الغنم شوف راعي غنم تبص تلاقيه ماشي إيه؟ الغنم هي اللي قدامه وهو اللي وراه بيعمل إيه؟ لو مشي قدام في غنمات إيه؟ ممكن تقوم واقفة في الطريق فيفقد بعضها، طب يعمل إيه؟ بيمشي وراها ومعاه عصا، يا ترى بيضربهم؟ لا، لأن الغنمة لا تتحمل ضرب العصا، لو اتضربت هيتكسر لها إيد أو رجل أو رأس أو قرن، فمش هينفع يبيعها ولا يستفيد بيها لأنها ضعيفة، فيتعامل معاها بإيه؟ بحلم وصبر. وفي نفس الوقت الغنم فيه عيب وهو إنه بيتفرق، يقعد يجيب دي من الشمال ودي من اليمين ودي تجيبها من ورا ودي توقفها ودي تجري من قدام، فاهمني؟ وتلاقي اتنين عمالين ينطحوا في بعض، واحدة تجري تنط على واحدة، واحدة تجري من تحت واحدة، صح ولا لا؟ كل ده مدرسة يتربى فيها مين؟ الأنبياء، لأنهم بعد كده هيقودوا الأمم. أصل بعد كده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقود الأمة فيقوم يقول لهم الجنة قدامها إيه؟ يقوم يلاقي واحد بيمشي شمال واحد بيمشي يمين فيروح يجيبه، صح؟ صلى الله عليه وسلم. يلاقي واحد بعد ما كان ماشي في العبادة وفي الصلاة وماشي رايح على الجنة فجأة عطل في الطريق وقف زي الغنمة اللي عطلت، صح؟ فيرجع يجيبها، صح ولا لا؟ ممكن وهو ماشي بالغنم يلاقي ذئب يريد أن يسطو على الغنم فيفترس واحدة منها، فيعمل إيه؟ يحمي الغنم من الذئب. ووظيفة النبي إنه يعمل إيه مع الأمة؟ يحمي الناس من الشيطان. فهمت ليه ربنا سبحانه وتعالى ما من نبي إلا ورعى الغنم؟ وكان وأيضا يقوم راعي الغنم بنقل الغنم من مسرح إلى مسرح، من مرعى إلى مرعى، من مكان إلى آخر، وهكذا يفعل الأنبياء مع الأمة. معايا؟ تجد مثلا إنسان يجي بالترهيب وإنسان تاني يجي بالترغيب، صح؟ واحد يجي لما تكلمه عن الجنة يتأثر بالأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن الجنة، واحد تاني يتأثر بالأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن النار. مش كل الناس إيه؟ سواسية في هذا الأمر. أيضا وظيفة راعي الغنم دفع عدوها من سبع وغيره كالسباع والذئاب والسارق، اللص اللي بياخدها، ما هو برضو في سارق بيسرقك، تبقى أنت رايح الجامع يقول لك يا عم تعالى بس هنروح المشوار دوت إيه؟ ده هنروح بس نقعد مع واحد صاحبنا كده نزوره بقالنا كتير ما شفناهوش، طب تعالى بس معلش ساعة لقلبك وساعة لربك، هنروح النهارده سينما وبعدين يبقى ارجع صلي، فاهمني؟ وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة والرعاية، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، فيتعودوا الصبر على الأمة. وعرفوا اختلاف طباع الأمة، لأن كل الإنسان مش طباعه زي الآخر، وتفاوت عقولها، ليس عقل كل إنسان كالآخر، فيجبروا كسرها ويرفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة. لما يتعلموا مع الغنم ويجوا يتدربوا بقى مع الأمة سهل، غير لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يلا يا محمد انت نبي ودي الأمة يلا روح بقى قودها، مش هينفع، فهمني؟ الأمر يبقى صعب، لما يحصل لهم من التدريج والتدريب على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك، اشمعنى الغنم من سائر الحيوانات؟ لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط. لكن الغنم مش هينفع تتربط، هتربطها منين؟ من رقبتها هتخنقها وتموتها، من رجليها مش تعرف تمشي، من قرنها القرن هتكسره لها، فتضطر تعمل ايه؟ مش تقدر تربطها، لانك عمرك ما تقدر تربط الامه، عمرك ما تقدر تحكم الامه بقوه ولا بحبل، صح؟ وهذا كما معلوم في العاده مالوف، ومع اكثريه تفرقها فهي اسرع انقيادا من غيرها، رغم انها بتتفرق الاغنام بس هي سهل ان انت ايه تقودها وتجمعها، غير لما تتفرق منك ابل صعب تقودها وتجمعها. كذلك الامه سهل انك انت ايه كاي نبي يعني او اي داعيه مخلص، سهل ان هو ممكن يجمع الامه من جديد. وراينا على مر العصور الامام احمد بن حنبل في فتنه خلق القران، ربنا سبحانه وتعالى جعله رجل يزن امه في هذا الزمان، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وبينا الكلام ده في اللقاء السابق، كان رجل يزن امه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلاح الدين الايوبي معايا، وهكذا بيبرس وقطز، اقرا التاريخ، يوسف بن تشافين اللي أقام دولة المرابطين في الأندلس ورد الصليبيين، صلاح الدين الأيوبي، وهكذا. فعلى مر العصور تجد إيه؟ تجد هذا الأمر متوفر لكل داعية مخلص وكل رجل مصلح، سهل إن هو يجمع الأمة إيه من جديد. جمال الدين الأفغاني وغيره غيره غيره. طيب النبي كده تربى فين؟ في بيت مين؟ ها؟ عمه أبو طالب. تعال نشوف كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتيما، فكفله جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا شديدا. وبعد فترة من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله، فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال له يا ابني أنا حاسس إني هموت، فأنا عايزك ترعى مين؟ ترعى ابني دوت. وأوصاه به خيرا. تعبت معايا والله. وأوصاه به خيرا. وذلك لأن عبد الله اللي هو مين؟ والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا طالب إخوان لأب وأم، فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائد، وأبوهما عبد المطلب بن هاشم. يبقى أبو، أصل أنت تسأل نفسك طب هو أبو طالب، عبد المطلب، عبد المطلب هو اللي هيرعى مين؟ هو اللي هيرعى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عفوا عبد المطلب اللي هو جد النبي امر مين؟ ابو طالب ان هو يرعى النبي. فتسال نفسك طب هو عبد المطلب له حد اولاد تانيين غير ابو طالب؟ ايوه له كتير. الحارث، ايوه الحارث اللي هو كان لما عرفنا اول مره لما خرج عبد المطلب عشان يحفر بئر زمزم. جميل، لفته حلوه اهو، ملحوظه كويسه اهو كده. انا احب بقى اللي مركزين في الدرس، فاكرين الدرس اللي اتكلمنا عنه لما كان عبد المطلب جاءته الرؤيا بحفر بئر زمزم؟ فليس لم يكن له من الولد الا الحارث، ونظر النذر ان لو ربنا رزقه بعشره من الولد يمنعوه من قريش ومن بأس قريش ويساعدوه ويعاونوه في الحياه، انه هينذر واحد منهم لله، وجي الاختيار على مين؟ على عبد الله ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب السؤال دلوقتي بقى، اكبر واحد فيهم واللي وقف مع ابوه في حفر بئر زمزم اللي هو الحارث، طب السؤال، طب ليه عبد المطلب لم يعهد بالنبي صلى الله عليه وسلم لولده الحارث رغم انه وقف مع ابوه وهو اكبر اولاده؟ اشمعنى عهد به في الرعايه لمين؟ لابو طالب. لان ابو طالب اخو عبد الله اللي هو ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخوه من الاب ومن الام، والباقين ليسوا كلهم من الايه؟ من اب واحد وام واحد. مفهوم؟ وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن يحافظ على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجه إلا زوجة أبي طالب. يعني عبد المطلب ليه برضو السبب الثاني اللي جعل أبو طالب هو يرعى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن زوجة أبو طالب هي أشد حنانا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشعر من الرحمة التي تتدفق من قلبها. كان دايما يشوف من مرات من زوجة أبو طالب إن هي دايما بتحب مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودايما تسعى في إن هي تقربوا منها وتحوط بحنانها. فقال بس أنا اطمن على ابني دوت لما أجي أموت مع أبو طالب، لأنه هو أخو عبد الله شيء من الأب والأم، ولأن زوجته بتحب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دول السببين. سبحان الله، النبي فقد مين؟ أم. بقى له كم أم؟ ثلاثة. ها؟ أسلمت. ده لسه هقول لك، ده حصل موقف كمان يوم موتها. مات عبد المطلب، فانتقل الحبيب من بيت عبد المطلب جده إلى بيت من بقى؟ أبو طالب. فوجد في بيته أما رحيمة جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التي ماتت. وده درس دي كل امرأة وكل أب برضه، كل رجل تكفل برعاية حد من أقاربه، مات أبوه أو مات أمه أو أصبح في رعايته، إن هو يحوطه بالعطف والحنان والرحمة، ويكون لي أب بدل أبوه اللي مات، أو تكون لي أم بدل أمه اللي ماتت، وفي ذلك تؤجر أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين. وأشار بأصبعه إيه؟ السبابة والتي تليها، خلي بالك اللي هو السبابة والوسطى. طب إزاي؟ يعني واحد عشان يرعى يتيم يبقى مع النبي كده؟ لا، بس ركز كده على الأصبعين كده دول، هل الاتنين متساويين مع بعض؟ لا، فبرضه مش هيبقى في نفس مكانة النبي، بس هيبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ أصل النبي نشأ يتيم، فاللي هيرعى اليتيم هيبقى مع إيه؟ مع اللي نشأ يتيم صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها، حتى إنها كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها رضي الله عنها. يبقى زوجته اسمها ايه؟ فاطمة بنت أسد. اتربى النبي فين بقى؟ في بيت عمه أبو طالب. مش النبي صلى الله عليه وسلم وعد في أكثر من حديث إن اللي يكفل اليتيم ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويعطيه الرزق و و و و ده غير بقى الأخذ. احنا بنتكلم على الدنيا بس، الآخرة بقى ده موضوع تاني. طب ما تيجي ندي لك مشهد واقعي حصل بقى مع أبو طالب، شوف الخير اللي جه عليه لما كفل هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم. عرفت البركة طريقها إلى هذا البيت. كان أبو طالب فقيرا، وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدا، لأن خلاص المرتب بتاعه على الأد يا دوب بيجيب أكل، ما يقوموا كلهم من على الأكل إيه؟ نص بطن. فلما عاشر حبيبه صلى الله عليه وسلم بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم، وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى كل واحد لوحده لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا وتبقى الطعام كمان. فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم ويعشيهم يقول: كما أنتم. مصر النبي بره بيعمل إيه؟ بيرعى الغنم وعنده 8 سنين، فيحط الأكل السفرة ولا الطبلية، يوم يجمع إيه؟ يجمع أولاده ويحط الأكل، كل ما واحد يجي يمد يده عندك، محدش يحط إيده في الأكل لما محمد يجي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي ابني، محدش يأكل إلا لما يجي مين؟ ابني. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فيفضل من طعامهم، كمان يتبقى إيه؟ في فضلة كمان من الطعام. وإن كان لبنا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم، يعني ما يجي حد من أولاده يشرب، يوم أبو طالب يقول لا محمد يشرب الأول وبعدين أنتوا وراه صلى الله عليه وسلم. فشرب صلى الله عليه وسلم أولهم ثم تناول العقل القدح فيشربون منه فيروون عن آخرهم، كلهم يشربوا ويشبعوا من إيه؟ من إناء واحد. وإن كان أحدهم لا يشرب قعبا وحده، يعني كل واحد فيهم أصلا بيشرب إيه؟ كوب لبن كبير لوحده، لكن لما النبي يشرب كلهم يشربوا ويتبقى من إيه؟ من كوب واحد. فيقول أبو طالب إنك لمبارك، يعني والله يا ابني أنا حاسس إن أنت فيك بركة صلى الله عليه وسلم. والكلام ده مش جديد، ده لحظته مين؟ حليمة وهو بيرضع. وكان الصبيان يصبحون شعثا رمصا، أشعث يعني شعره غير مهذب، رمصا يعني عينه فيها عماص، عمص. وعلى فكرة عمص دي في اللغة العربية اللي هو بياض حوالين العين. كلهم يصحوا من النوم كده، أي طفل بيقوم كده ليه؟ ما هو بيلعب بقى في التراب وبيلعب في الشمس والبرد والحر والهواء، فدي كلها ميكروبات بتدخل في العين. لما ينام يصحى الصبح يلاقي ايه؟ تتجمع هذه الميكروبات نتيجة المقاومة في الجسم وتخرج على هيئة العمص ده. السيدة فاطمة بقى بنت أسد، ما هي بقى أم الأولاد، فتيجي تقومهم من النوم تلاقي النبي قايم بقى شعره مهذب مسرح وما فيش عمص ولا حاجة، قايم كأنه وشه مغسول. فتلاحظ في فرق، كل دي ملاحظات بيلاحظوها في البيت. فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بس بقى شعره كده، لا ده كمان دهينا كحيلا، يعني شعره مدهون بقى فوزلين، ها زيت بيلمع وعينيه متكحلة. طب ازاي؟ وهذا كما جاء في عيون الأثر وفي السيرة الحلبية. وبكده طبعا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم بيزداد في قلوبهم يوما بعد يوم. وكانت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها ترى كل هذه البركات التي دخلت بيتها لأول مرة وهي لا تكاد تصدق نفسها، فكانت تزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم. فكان يوما بعد يوم يزداد حب فاطمة بنت أسد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ترى أنه قد دخلت بيتها السعادة والبركة لأول مرة وهي لا تكاد تصدق نفسها، فكانت تزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، حتى كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الله عز وجل رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه. فما هي ترعاه في طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها فقط، بل ظلت أيضا ترعاه إلى أن تزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. يعني فضلت ترعاه لحد ما إيه؟ كأي أم يعني فرحتها وسعادتها ان هي تشوف ابنها لما تجوزه بنفسها، فاهمني؟ يبقى هي تعاملت مع النبي على انها ايه؟ امه بالفعل. ونشأ الحبيب صلى الله عليه وسلم بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان، فاطمة بنت أسد وأم أيمن رضي الله عنهما، فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها أمه التي ولدته. فلما فقد أمه أبدله الله تبارك وتعالى بسنتين، زي ما قلت لك قبل كده، والموضوع ده بكرره كتير، الله عز وجل من حبه لنا ورحمته بنا، وكما قلت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والله عز وجل إذا أغلق في وجه عبده بابا فتح له بدلا منه بابين، وإن أغلق في وجهه بابين لم يغلقه إلا ليفتح له بدلا منهما أربعة، وإن أغلق في وجهه أربعة ما أغلقهم إلا ليفتح بدلا منهم ثمانية. وضربت لك مثال حصل معك أنت نفسك وانت جنين في بطن أمك، كان طعامك وشرابك من باب واحد الحبل السري، ولما خرجت من الرحم الدكتور قطع الحبل السري يعني اتقفل عليك الباب، فاتفتح لك بداله ايه؟ بابين اللي هو ايه؟ ثديي الأم، تجد منهم اللبن باردا في الصيف دافئا في الشتاء، فلما اتفطمت واتقفل عنك البابين دول اتفتح لك أربعة، طعامان وشرابان. الطعامان اللي هما ايه؟ اللحوم والخضروات، والشرابان الماء واللبن. ولو كنت عبد مؤمن صالح ومت يبقى الأربع أبواب دول اتقفلوا، فيتفتح لك أبواب الجنة الثمانية. رحيم ربنا. قصة بحيرة الراهب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام. ما خلاص بقى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي بيربي النبي في بيته وهو اللي متكفل بيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج في مسألة الإيه؟ رعي الأغنام مساعدة منه لعمه ومساهمة في النفقة في البيت، كويس كده؟ وبدأ يطلب من عمه: يا عماه أريد أن أشاركك في التجارة. يا ده النبي صلى الله عليه وسلم عنده طموح إيه؟ عالي. ده مش بيبص بقى خلاص بقى خلينا نعيش بقى نرعى الغنم لحد يوم ما نموت، لا. لذلك النبي بيعلمك ده صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة ما تقولش الجنة ورا الباب يا عم ورا الباب بس نخش، في ناس تقول لك كده صح؟ يا عم بس ما نخشش النار نقعد على باب الجنة. لا، النبي ما قالكش اعمل كده. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الإيه؟ الفردوس، أعلى حاجة. يعني خلي دايما عندك إيه؟ طموح، فهمني؟ هو كده سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين. فخرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في أشياخ من قريش. يا عارف يعني في أشياخ من قريش؟ يعني في كبار القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمشي مع إيه؟ مع صغار الناس، كانش بيمشي مع الأطفال دايما. كان بيلعب مع الأطفال وطبيعي، بس في أمور لازم يمشي فيها مع الكبار عشان يكتسب من خبرات الإيه؟ الحياة. ده وهو طفل كان بيقعد فين؟ على فراش جده عبد المطلب. فاهمين عايز أقول إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دوما، أنت كده برضو، أنا أبويا جزاه الله خيرا يعني كان دايما يقولها لي وأنا صغير، يقول لي: يا ابني امشي مع أكبر منك تتعلم منه، امشي مع أصغر منك يتعلم منك. فاهم إزاي؟ فأنت هتكتسب خبرات حياة من أكبر منك ده. وإحنا عندنا مثل بيقول لك إيه؟ أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. هي مش دايما، مش دايما، بس إيه؟ قريبة إلى الصواب شوية يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبو طالب إلى الشام في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا يعني طلعوا واقتربوا على الراهب، الراهب اللي هو عابد النصارى أو الزاهد، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا، نزلوا يعني من على الرحال، فحلوا رحالهم، فكوا الرحال والأمتعة، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. كانوا كل مرة يجوا يريحوا ويستريحوا في المكان ده علشان يستعينوا بعد كده على باقي إيه؟ مشقة السفر. كل مرة الراهب دوت ما يخرج لهمش، إلا المرة دي خرج. قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب، يعني يدخل في وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الطفل صغير، فقال الراهب: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ أنت بتقول الكلام ده، أنت تعرف الكلام ده منين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا صلى الله عليه وسلم. خر ساجدا يعني سقط ساجدا. لحظة واحدة بقى، يعني إيه؟ هو النبي ينفع حد يسجد له ولا إيه؟ لا، هو الملائكة لما سجدت لآدم سجدت له إيه؟ هو يوسف عليه السلام لما أبوه وإخواته سجدوا لي سجدوا له إيه؟ سجود عبادة؟ لا، سجود تعظيم، سجود احترام، سجود توقير. سجود الملائكة لآدم سجود إذعان وسجود استجابة لله. هو الأصل فيه إنه استجابة لله. ما أنت بتسجد أنت بتسجد أمامك إيه؟ وأنت في بس في الصلاة باتجاه مين؟ الكعبة، حجر يعني، صح؟ مع ان انت امرت ان انت برضو تمسك الجمرات وترمي بيها ايه؟ حجر. فسبحان الله، وتبوس ايه؟ وتقبل ايه؟ حجر. فحجر ترجمه، وحجر تقبله، وحجر تتوجه ليه في القبلة. ايه ده؟ اصل المسألة مش مسألة حجر، المسألة مسألة امر. فلو ربنا كان امرنا ان احنا نسجد باتجاه ايه؟ باتجاه العمود بتاع المسجد ده كنا سجدنا. يبقى احنا مش بنسجد للعمود، احنا سجودنا لله، بس قبلتنا هي الكعبة. فكانت الملائكة سجودها لله بس قبلتها آدم. فهمت المقصود ايه؟ ده معنى. والمعنى الثاني ان الملائكة اللي سجدت لآدم عليه السلام هي الملائكة التي ستكون مسخرة لآدم وأبناء آدم، زي الملائكة الكتبة والحفظة وغير ذلك، والمنكر والنكير اللي هم السائلين في القبر. فهمني؟ يعني ده سجود إذعان، سجود تسخير يعني. ما بعض العلماء قال أنها الملائكة كلها هي التي أمرت بالسجود، والبعض قال لا، ده اللي أمر بالسجود هم الملائكة التي ستكون مسخرة في إيه؟ في كالكتبة والحفظة وغيرها للإنسان. فالمقصود قال بحيرة: لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. غضروف الكتف اللي هو عظمة لوح الكتف اللي هي العريضة من وراء، من أسفلها في إيه؟ جزء بارز من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، من اللحم يعني والجلد، عامل زي الإيه؟ التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما. بحيرة رجع الصومعة بتاعته، صنع لهم طعاما، وعمره ما كان بيعمل الكلام ده. فلما آتاهم به وكان هو في رعيه الإبل، في رعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيرعى الإيه؟ الإبل. قال: أرسلوا إليه. بحيرة الراهب قال لأشياخ قريش: أنتوا جايين تقعدوا تاكلوا وسايبينه هو هناك؟ لا، ابعتوله، هاتوه. فأقبل وعليه غمامة تظلله. النبي صلى الله عليه وسلم جاي وفي سحابة ماشية وراه فوقه عشان تظلله، الشمس ما تأذيهوش صلى الله عليه وسلم. فلما دنا يعني اقترب من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني إلى ظل الإيه؟ الشجرة. طب كده خلاص الناس المكان اللي فيه الظل امتلأ بالناس، طب النبي هيقعد فين؟ ما فيش إلا هي شجرة واحدة، فالنبي هيعمل إيه؟ كده هيقعد في الشمس، صح ولا لا؟ فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، ظل الشجرة راح ناحيته. ده تغيير نواميس الكون. هو معروف أصلا إن الشمس مثلا لما تبقى في الشرق يبقى تظل في الغرب، صح؟ لما تبقى الشمس مثلا في الغرب يبقى تظل في الشرق مثلا. لا، ده هنا بقى إيه؟ تغيير لنواميس الكون كلها. فقال بحيرة يعني، قال: انظروا انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. هذه حاجة عمرها ما تحصل. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم، يعني يقسم عليهم يستحلفهم، ده مين؟ بحير الراهب. أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، سبع فرسان جايين فعلا من الروم. هو لسه بيقول لهم والله بالله عليكم أستحلفكم بالله اوعوا تودوه الروم أو تخلوه يشوف حد من الروم، لأنهم لو شافوه وعرفوا اللي أنا عرفته هيقتلوه. هو لسه بيخلص كلامه لقى سبعة من الفرسان من الروم جايين، فاستقبلهم. هو اللي جري راح يستقبلهم بحيرة، ليه؟ عشان ما يجوش يقربوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما جاء بكم؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر. عارفين العلامة بتاعته، النجم بتاعه، انتظاره. فاكرين لما قلنا الرجل اليهودي في المدينة المنورة لما صعد فوق أطمة وقال بعلو صوته ظهر الليلة نجم أحمد؟ فاكرين الحديث؟ أهو هم عرفوا برضو في الروم إن إيه، خلاص العلامات دلت إن ده الشهر اللي فيه النبي هيظهر خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يبحثوا في كل البلدان عليه عشان إيه؟ يقتلوه. فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. يعني الملك بتاعهم أرسل مجموعة من الفرسان لكل طريق، ومنهم السبعة اللي جايين للطريق بتاع بحيرة الراهب على بلاد الشام. فقال هل خلفكم أحد، هل خلفكم أحد وراكم، يعني وراكم، هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اختارونا خيرة لك لطريقك هذا، يعني إحنا أفضل الفرسان. قال أفرأيتم أمرا، ده بص الراجل الراهب، بص هيقول إيه، أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه، فبايعوه وأقاموا معه. يعني راجل قال لهم إيه، لو ربنا أراد شيء ينفع حد في الكون ده يغيره؟ ده الراجل كأنه بيقول الحديث اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده الراهب اللي قال كده، قال كلام يوافق هذا الكلام. يعني قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ ده رجع لمين بقى؟ الراهب رجع لمين؟ لأشيخ قريش. قال أستحلفكم بالله، يعني أيكم وليه؟ مين فيكم المسؤول عنه؟ مين ولي أمره؟ مين قريبه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، قاعد يقول له أستحلفك بالله تاخده وترجع، أستحلفك بالله ما تكملش وتروح بالشام. يعني النبي وصل خلاص هيدخل في الشام، رجع تاني إيه؟ لمكة صلى الله عليه وسلم. وبعث معه أبا بكر وبلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده كان خارج في التجارة برضه، وبلال رضي الله عنه ده كان عبد، فكان كانوا صغار لسه في السن، فكانوا خارجين برضه إيه، ما هو عبد خارج لخدمة سيده. فالراهب عمل إيه؟ أعطاهم كعك، كعك جاتوه يعني عشان إيه؟ يخدمهم لسه صغار في السن. فأعطاهم الكعك والزيت. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال الشيخ الألباني قلت إسناده صحيح كما قال الجزري، فالحديث إسناده صحيح إن شاء الله. وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عمه أبا طالب حياة الكدح. فليس من شأن الرجل ولا من شأن الرجال، ده الدرس بقى اللي احنا قلنا نستخلصه، فليس من شأن الرجال أن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل أيديهم ويحترفون مهنا شتى ليعيشوا على كسبها. فقد رأينا داود عليه السلام يعمل نبيا ويعمل راعيا للغنم ويعمل حدادا. رأينا نوح عليه السلام يعمل نبيا ويعمل راعيا للغنم ويعمل نجارا، وكذلك زكريا. رأينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعمل نبيا ويعمل راعيا للغنم ويعمل تاجرا صلى الله عليه وسلم. إدريس عليه السلام يعمل نبيا ويعمل خياطا ويعمل راعيا للغنم. فكل الأنبياء كانوا يأكلون من إيه؟ من عمل أيديهم. يبقى ده درس المين للبطالين القاعدين على القهاوي، العاطلين اللي تركين العمل، أو اللي يستنكفوا، أو يعني يقول لك لا ما اشتغلش الشغلانة دي، لا دي مش من توبي، لا ده مش من، ما تناسبنيش. احنا عندنا مثل بيقول لك الايد البطالة نكسة، عارف المثل ده؟ هي مش نكسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، بس المقصود بها ايه؟ ها؟ إن الإيد البطالة لم يأمر بها الإسلام. بل لما جاء يوما رجل يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعه على الإسلام، كل رجل كان يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذا الرجل جاء يضع يده في يد النبي، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبيعه على الإسلام، فإذا بالرجل يسحب يده. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك؟ قال يا رسول الله إن يدي خشنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك إيد الراجل، بص فيها لقاها مكان ما كان بيمسك الفاس ويفحت الأرض ويزرع ويشتغل، فرفع إيده صلى الله عليه وسلم، رفع يد هذا الرجل وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله. بس مش معنى كده إن العمل بقى يقول لك أصل العمل عبادة وينشغل بالعمل عن الصلاة. خلي بالنا من الدرس ده. وبكده نبقى واقفين عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، طفل قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. في الجاهلية كان الله عز وجل يعصمه من أدران الجاهلية ومن أقذار الجاهلية. كيف كان هذا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله يوم الاثنين القادم بين المغرب والعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.